إلى الله عز وجل، ما ندري. نعم. فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها قراجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليديه فاغفر. رواه أحمد ومسلم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شخصا كان ممن قبلنا أصابه جرح فكانت عاقبته سيئة، فما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل أنه جرح بيده فكأنه لم يتحمل هذا الجرح، فأراد أن يتخلص من الألم البسيط من الألم فقطع يده، فصار المصيبة أكثر من المصيبة. ما هي المصيبة؟ المصيبة أنه مات. ما كل بيموت، ما هي يعني الموت مو مصيبة إلى ذلك. أن الجرح لم حرمت عليه الجنة، حرم عليه الجنة. صح، هذه المصيبة العظيمة أن الله حرم عليه الجنة. استدلت الخوارج في هذا الحديث على كفر فاعل الكبيرة الأخ. أقول استدلت بهذا الحديث حرم الله عليه الجنة، إذا حرم الله عليه الجنة معناه أوجب له النار، فاستدلوا بهذا الحديث على كفر على كفر فاعل الكبيرة، فما جوابك عليه أو فما ردك عليهم؟ ما ندري، إحنا ما لنا إلا الضعف. الذي أمامنا هو أنه قتل نفسه، ما نقبل لي مثل يسري. نعم. الله تعالى إن الله لا يغفر الذنوب إلا من تاب. نعم. الله تعالى قاتلهم عن الفساد فاصلح بين أخوه. إيه. لا هذه ما هي إلا ذاك. أولا قوله عبدي بدر العبد. وقد استدل من هذا أنه لا يكفر. ثانيا أن النصوص الأخرى دلت على أن مثل هذا الفعل لا يكفر صحيح ولا يخلد في النار. ولا يخلد في النار. إذا كيف نخرج هذا الحديث؟ نقول إن شاء أنهم كلهم تحت المشيئة، وهذا قد شاءت إرادة الله، يعني من باب الوعيد. نعم. وباب الوعيد قد يكون تحت المشيئة، باب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. نعم. طيب في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. يتوجع بها. نعم. يتحسى. طيب، ومر علينا أن الجزاء من جنس العمل بالقادر. والصنع. نعم، بمثل ما عمل. هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب في عمله، يعني جزاء من جنس عمله؟ جزاء وفاق. طيب في آية أخرى فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال وعن المقتدي بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا